إثني أبناء كوريا الجنوبية أعليا على القائد العظيم كيم جون إيل ومعاصره الخالدة في توحيد الوطن. قال رجل الكلام كيم إيل مو والمراسل الحر فانغ مان أوك وغيرهما من أبناء كوريا الجنوبية إن رئيس لجنة الدفاع الوطني كيم جون إيل بذل كل جهوده ليل نهار في سبيل تحقيق ما أوضحه الرئيس كيم إيل سونغ من مناهج التوحيد، وأخيرا أتى بإعلان 15 حزيران المشترك وبرنامج تطبيقه إعلان 24 الأول، وأشادوا بأن الأسر 15 حزيران هو أسر التوحيد المستقل ومفلح العلا، المبدأ المقول بين أبناء أمتنا. وذكرت أوساط كوريا الجنوبية أنه بفضل قيادة القائد كيم جونغ إيل قد أقيمت فعاليات التوحيد الحافلة مثل الندوة الكبيرة عن توحيد الأمة ومؤتمر العمال الجنوبيين والشماليين للتوحيد ومؤتمر الفلاحين الجنوبيين والشماليين للتوحيد والمهرجان الكبير لتوحيد الأمة، واشتدت أعمال التعاون والتبادل بين الجنوب والشمال. وأشادوا بالقائد كيم جونغ إيل قائلين إنه اعتبر الوحدة الوطنية الكبرى كأمر رئيسي للتوحيد، وأبرز حتى الناس ذوي السمعة السيئة في الماضي على الطريق المحب للتوحيد، واحتضن جميع الناس ذوي الأفكار والآراء السياسية المختلفة في صدوره وقادهم إلى طريق التوحيد.